وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضا من الصفات الواردة في القرآن انتقل إلى ما ورد في السنة من صفات، وذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة النزول. فما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، فنثبت هذه الصفة التي هي صفة النزول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال أبو العباس بن السراج رحمه الله تعالى: من لم يقر بأن الله يعجب ويضحك وينزل فهو زنديق. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على ذلك: بعد العلم، أي بعد أن يعلم أن هذه من صفات الله عز وجل رحمه الله. وثمة مسائل في النزول، فمن هذه المسائل نقول: أولا، هل يقال أن نزول الباري سبحانه وتعالى يكون بحركة وانتقال؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى ينزل كيف يشاء. أما التلفظ بأنه يكون بحركة وانتقال فنقول لم يرد الإثبات ولا النفي لمثل هذه المسائل، فلذلك نترك الكلام في ذلك، لأن القاعدة في باب الصفات أنها توقيفية، فنقول الله أعلم بذلك، لا يثبت ولا ينفى. مسألة ثانية: هل يقال بأن النزول يكون بذاته سبحانه وتعالى، أي ينزل بذاته؟ نقول القاعدة في ذلك أن كل فعل أضيف إلى الله فإنه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فهو أي النزول مضاف إلى ذات الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول أننا لا نحتاج أن إذا قلنا بأنه ينزل نقيد ذلك بالذات، فنقول ينزل بذاته، استوى بذاته. ولكن اضطر بعض السلف إلى التعبير بالذات في هذه المسائل، فقالوا استوى بذاته وينزل بذاته وغير ذلك، لأن المعطلة نفوا هذه الصفات. فلما نفوا هذه الصفات اضطر أهل السنة والجماعة إلى أن يقولوا ينزل بذاته، أي بمعنى أن النزول هذا نزول حقيقي لله عز وجل، وليس النزول للملائكة أو النزول للرحمة أو النزول للغضب أو غير ذلك، وإنما النزول لذات الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة: هل يقال بأن أنه سبحانه وتعالى إذا نزل يخلو منه العرش، أو يقال بأن النزول لا يستلزم خلو العرش؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل السنة والجماعة، وفيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأنه لا يلزم من النزول خلو العرش، أي بمعنى أنه ينزل وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل حدثنا بأنه مستو على عرشه، وورد أنه ينزل، ولم يرد أنه يخلو منه العرش. القول الثاني قالوا بالتوقف، لا نقول أنه ينزل أو لا يخلو أو لا يخلو. والقول الأول هو قول الجمهور، أما القول بالتوقف فإنه قول طائفة من أهل الحديث. القول الثالث قالوا بأنه يخلو منه العرش، وهذا القول تفرد به ابن مندة، ابن الإمام العالم في ذلك المشهور صاحب كتاب الإيمان، ابنه قال بأنه يخلو منه العرش. وأخرت هذا القول لأن قلة من العلماء إن لم يكن تفرد به ابن أبي مندة أو ابن مندة رحمه الله تعالى. طيب، هل خلف في صفة النزول أحد؟ نقول المعطلة خالفوا في كل صفة فعلية لله عز وجل، ومن هذه الصفات صفة النزول، وقالوا بأن النزول إنما هو للرحمة أو للملائكة، وليس المقصود بذلك أنه ينزل سبحانه وتعالى. ونرد عليهم، أولا نقول بأن هذا القول مخالف للكتاب والسنة والإجماع. ثانيا، القاعدة أن كل فعل أضيف إلى الله فالأصل أنه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ثالثا نقول إذا قلنا بأن الذي ينزل الملائكة أو الرحمة فإنه يترتب على ذلك أمر عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا فيقول هل من داع فأستجيب له أو فأستجيب له، وهل الملائكة تقول للناس هل من داع فأستجيب له؟ نقول الاستجابة إنما هي لله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك نقول أنه لا يمكن أن يفسر هذا الحديث بأن النزول إنما هو نزول الملائكة أو الرحمة، لأنه يترتب على ذلك القول بالكفر، لأن الناس تدعو الملائكة أو تدعو الرحمة، وعلى ذلك نقول بأن النزول إنما هو لله عز وجل. الرد كذلك من الردود أن يقال بأن النزول إنما هو نزول إلى سماء الدنيا، أما نزول الملائكة والرحمة فإنه نزول إلى الأرض، وهناك فرق بين النزول إلى الأرض والنزول إلى سماء الدنيا. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى صفة التعجب، والمصنف رحمه الله تعالى مما ينتقد أنه يستدل بالأحاديث الضعيفة، مع أنه في الصحيح غنية عن الضعيف، وهذا الحديث الذي بين أيدينا استدل به المصنف نقول بأنه حديث ضعيف، أما الحديث الصحيح كقول النبي صلى الله عليه وسلم قد عجب الله من صنيعكما البارحة في قصة الضيف، فهو أصح من الحديث الذي ذكر المصنف، بل نقول في القرآن ما يدل على هذه الصفة كقوله سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة بل عجبت ويسخرون، قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، وهذه الصفة صفة التعجب نقول يثبتها أهل السنة والجماعة، وأنها صفة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، فنثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وممن حكى الإجماع أبو العباس السراج رحمه الله تعالى. والعجب نقول أو التعجب على نوعين، النوع الأول تعجب يكون مصدره في ذلك إنما هو خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره، مع علم المتعجب بأسباب ذلك، فهذا نقول أنه وصف لله عز وجل. تعجب أو تعجب الباري إنما هو لخروج الشيء عن نظائره. أما النوع الثاني فهو التعجب الذي يكون سببه خفاء أسباب هذا الشيء على المتعجب وجهله به، فإننا نقول أن هذا ينزه عنه الباري سبحانه وتعالى. وخالف في هذه الصفة المعطلة وقالوا بأن الله لا يتعجب، قالوا لأن التعجب إنما هو استعظام، يرحمك الله، إنما هو استعظام من المتعجب للمتعجب، وذلك يدل على جهل المتعجب بأسباب التعجب، كمن يرى مثلا عمارة شاهقة فيتعجب من البنيان من ذلك، نقول سبب التعجب إنما هو خفاء أسباب هذه العمارة، فهو جهل منه فإنه يتعجب من ذلك. قالوا لا يمكن الباري أن يوصف بالتعجب، فالرد عليهم نقول بأن التعجب الذي هو لله سبحانه وتعالى ليس هو ما تذهبون إليه، إنما هو خروج الشيء عن نظائره، كما في قصة الضيف، وكذلك كما في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون، وذلك من قول الكفار. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى صفة أخرى وهي صفة الضحك. فما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يضحك، والضحك من الصفات الفعلية كالتعجب والنزول، فنثبت صفة الضحك لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، دل على ذلك السنة والإجماع. والسنة ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، بل ذكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد 19 حديثا في إثبات أن الله سبحانه وتعالى يضحك، والضحك لله عز وجل من الصفات الفعلية التي تدل على رحمته بعباده سبحانه وتعالى. وخالف في هذه الصفة المعطلة وقالوا بأن الضحك منزه عنه الباري سبحانه وتعالى، لأن الضحك إنما هو في عرفهم بدو الأسنان وغير ذلك من الأمور وإخراج الصوت، فقالوا هذا منزه عنه الباري. طيب إذن ما معنى الضحك؟ قالوا الضحك هو إرادة الثواب، كما أنهم قالوا في التعجب إن كان خيرا في ذلك فإنه إرادة الثواب. والرد على هؤلاء أن يقال بأن التعجب بأن الضحك لله عز وجل من الصفات التي أضيفت إليه، والقاعدة أن كل فعل أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فهو من باب إضافة الصفات. ثانيا نقول لو تنزلنا مع هؤلاء فلو وصف ملك من ملوك الدنيا بأنه يضحك والثاني لا يضحك، أيهما أكمل عند الناس، الذي يضحك أو الذي لا يضحك؟ الذي يضحك بلا شك أنه أكمل وأتم وأحسن، فهذا في المخلوق، فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ لذلك حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة بأن الله يضحك، جاء أو تكلم أبو رزين العقيلي في ذلك وهو من الصحابة الذين يعرفون معنى الضحك، قال يا رسول الله وهل يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعدم خيرا من رب يضحك، لأنه فهم من الضحك إنما هو الضحك الحقيقي. وعلى ذلك نثبت هذه الصفة ونقول بأن هذه الصفة صفة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، فنثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. طيب نقرأ. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله فهذا وما أشبهه مما صح سنده. نعم، إذن هناك شرط، إذا جاء بالسنة نشترط في ذلك أن يكون صح سنده، أما الحديث الضعيف فلا يؤخذ منه. وقوله إذا صح سنده، هل هناك فرق بين المتواتر وبين الأحاد؟ نقول أنه لا فرق بين الحديث المتواتر والأحاد في إثبات الصفات، بل كل ما دل عليه ما دلت عليه السنة سواء كان من طريق التواتر أو من طريق الأحاد فإن نثبته، وسبق الكلام على هذه المسألة. نعم صلى الله عليه. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. نعم، وقوله ولا نجحده، الجحد نقول الجحد هو بمعنى الإنكار، كمن ينكر صفة من الصفات أو ينكر أمرا شرعي كوجوب الصلاة أو أمرا محرما كالخمر أو غير ذلك، فإننا نقول أن هذا يعد أو يسمى بالجحد، وهو كفر بالله عز وجل. ولكن الجاحد هل يكفر أو لا يكفر؟ نقول فيه تفصيل، الجاحد إن جحد أمرا شرعيا وقامت عليه الحجة، أي بمعنى أنه يعلم أن ذلك أمرا شرعيا، ثانيا أن يجحد أمرا مجمع عليه أو يكون من المعلوم من الدين بالضرورة، فإننا نقول أنه يطلق عليه بأنه كافر. أما إذا جحد أمرا فيه خلاف فإنه لا يكفر في ذلك لوجود شبهة الخلاف. طيب أيهما أعظم، الجحد أو التكذيب؟ نقول الفرق بينهما أن الجحد هو في الحقيقة أنه مصدق بالباطن منكر في الظاهر، كما وقع ممن؟ من فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهو مقر في الباطن ويعلم صدق ذلك ولكنه أنكره في الظاهر. أما التكذيب فإننا نقول أنه تكذيب بالباطن والظاهر، عدم الإيمان في الباطن والظاهر. وعلى ذلك نقول بأن كفر التكذيب أعظم من كفر الجحود. وإن كان هناك تداخل بين الاثنين في بعض المواضع، ثم قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. قوله بتأويل يخالف ظاهره، إن كان هذا التأويل يوافق الظاهر هل يجوز نؤول هذا النص؟ نقول إن كان هذا التأويل يوافق الظاهر، أي بمعنى أنه يدل دليل سواء كان من هذا الدليل أو من غيره على القول بخلاف ما يكون في نص من النصوص، فإننا نقول أنه لا حرج في ذلك. لماذا؟ لأنه دل الدليل على تأويل هذه المسألة. مثال، قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. طيب الاستعاذة هل هي بعد القراءة أو قبل القراءة؟ نقول ظاهر الآية أنها بعد القراءة، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ ثم يقرأ، فإننا نقول أن صرفنا هذا الظاهر إلى ظاهر آخر أو إلى معنى آخر بدليل، ولكنه دل عليه أو صرفناه إلى معنى آخر بدليل يدل عليه. وعلى ذلك نقول أن المصنف رحمه الله تعالى قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، نقيده بذلك إلا إذا دل عليه الدليل. فإذا دل دليل على ما يخالف الظاهر فإننا نقول أنه دليل على جواز أو صحة ذلك التأويل. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. طيب، ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى صفتي العلو والاستواء، ونقول بدأ المصنف رحمه الله تعالى بصفة الاستواء فما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة بهذه الصفة؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة بأن الاستواء لله عز وجل من الصفات الحقيقية التي تليق به سبحانه وتعالى، فنثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. ثانيا نقول الاستواء في اللغة يدل على الكمال والتمام، والاستواء جاء مقيد وجاء مطلق، وجاء مطلق بمعنى التمام والكمال، وجاء مقيد بثلاثة أحرف، يقيد بعلى الرحمن على العرش استوى، وأيضا مقيد بإلى ثم استوى إلى السماء الذي يكون بمعنى القصد، ويقيد بواو التي تسمى ماذا؟ تسمى بواو المعية، استوى الماء والخشبة، ولكن هذا النوع أو هذا التقييد لم يرد في القرآن، وإنما الذي ورد النوع الأول والثاني، أما الثالث أو التقييد الثالث لم يرد في ذلك بالنسبة للاستواء. طيب ثانيا نقول ما معنى الاستواء؟ نقول الاستواء في الشرع ذكر العلماء أنه يكون بمعنى العلو والارتفاع، وأيضا من معاني الاستقرار، وذكر بعض العلماء أيضا معاني كثيرة لمعنى الاستواء. والاستواء من أكبر وأعظم المسائل التي وقع فيها الخلاف مع المعطلة، وعلى ذلك نقول المسائل التي وقع فيها الخلاف مع المعطلة مجمل هذه المسائل، نقول أولا مسألة القرآن ثم الكلام، وإن كان القرآن والكلام بينهما تداخل، فالقرآن من الكلام. ثانيا العلو والاستواء، وإن كان الاستواء نوع من أنواع العلو. ثالثا الرؤية لله عز وجل، كذلك النزول، وهذه الصفات من أعظم ما وقع فيها الخلاف مع المعطلة. طيب هل نقول بأن الاستواء لله عز وجل مقيد بالذات، فنقول استوى بذاته، أو لا نحتاج إلى ذلك؟ الأصل أن لا نحتاج أن نقول بأن الله مستوى بذاته، لأن القاعدة أن كل فعل أضيف إلى الله فإنه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف فلا يحتاج، ولكن اضطر أهل السنة والجماعة إلى تقييد ذلك لأن المعطلة فسروا الاستواء بمعنى الاستيلاء. ثانيا هل نقول بأن الاستواء له كيف؟ نقول له كيف، ولكن هذا الكيف بالنسبة لنا مجهول، إنما علمه للباري سبحانه وتعالى. ثالثا هل يقال العرش بالنسبة للرحمن مقلا له كالسرير يقل الإنسان؟ نقول أن هذه المسائل الأولى ترك ذلك ولا نتعرض لذلك، ولكن نضطر إلى الكلام فيها لأنه وجد من العلماء من يتكلم بذلك، فلا بد من بيان الحق في هذه المسائل. وعلى ذلك نقول أنه لا يصح وصف العرش بأنه مقل للرحمن، أي بمعنى كإقالة الإنسان أو كإقالة السرير للإنسان. لماذا؟ لأن هذا فيه تنقص للباري سبحانه وتعالى، وخالف في الاستواء المعطلة، وقالوا بأن الاستواء إنما هو بمعنى الاستيلاء. طيب، الآيات 7 آيات في القرآن والأحاديث كثيرة في ذلك، كلها فسرت بمعنى واحد وهو الاستيلاء. طيب، قلنا لهم ما هو دليلكم؟ قالوا عندنا دليل، وهذا الدليل من تلفظ به إنما هو رجل نصراني يقال له الأخضر. طيب ماذا قال؟ قال قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. فأول الكتاب والسنة لقول رجل نصراني، وهو هذا الرجل الأخضر. فما هو الرد عليهم؟ نقول أولا الرد عليهم أن هذا مخالف لظاهر القرآن والسنة، وأيضا مخالف لإجماع أهل العلم. ثانيا نقول أن هذا البيت الأصح أنه مصنوع وليس للأخطل، بل لا يوجد في ديوان الأخطل، وإنما هو ينسب له، والذي نسبه إنما هم بعض أهل الكلام من المعتزلة أو الجهمية. ثالثا نقول عجبا لكم، تركتم الكتاب، تركتم السنة، تركتم كلام السلف وإجماعة السلف، وذهبتم إلى قول رجل نصراني. والأعجب من ذلك أيضا أنهم يردون الأحاديث. لماذا؟ يقولون بأن هذه الأحاديث إنما هي من باب الأحاد، مع أن الرواة من الصحابة ومن أئمة السلف في ذلك، ولكن لما تفرد بالنقل بعض الصحابة أو بعض السلف في ذلك قالوا لا نقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحاد، ثم بعد ذلك يستدلون بكلام أحاد الناس، وهذا بلا شك أنه تناقض عظيم. وعلى ذلك نقول أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق به سبحانه وتعالى، وهو من الصفات الفعلية. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى صفة الاستواء، ونقول صفة العلو، ونقول اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى عال على كل شيء، وعلوه علو مطلق سبحانه وتعالى. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى كل الأدلة تدل على علو الله سبحانه وتعالى. فالأدلة النقلية والأدلة العقلية والأدلة الحسية والأدلة الوجدانية تدل على علو الله سبحانه وتعالى. والعلو لله عز وجل نقول أنه على نوعين أو ثلاثة. النوع الأول علو الذات، النوع الثاني علو الصفات، ويزيد بعضهم تفصيلا فيقول علو القهر، ولكن نقول أن القهر هو من صفات الله عز وجل. ثالثا نقول أقوال الناس في العلو. أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون بأن الله عال على كل شيء سبحانه وتعالى، فعلوه علو مطلق. القول الثاني وهو قول الأشاعرة ومن قال بقولهم، قالوا بأن الله لا يوصف بالعلو، طيب إذن ماذا يوصف؟ قالوا كان الله ولم يكن شيئا معه، وهو الآن على ما كان، فنفوا عن الله عز وجل صفة العلو. ثالثا الجهمية أو حلولية الجهمية، والغلاة منهم يقولون بأن الله حال في الأرض، ومنهم من يقول بأن الله معنا في الأرض وهو في أجسامنا وفي جواف الكلاب وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون. وخالفوا في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. طيب حكم من أنكر العلو؟ نقول ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من أنكر العلو فإنه يكفر بالله عز وجل. لماذا؟ قالوا أولا لأنه جحد لأكثر النصوص الشرعية، فإن نصوص العلو أو أدلة العلو أكثر من 2000 دليل، فمن أنكر ذلك فهو منكر لأكثر النصوص الشرعية. وفصل بعضهم وهو القول المختار، فيقال أن من قال بأن الله في الأرض أو أنه حال بنا أو وصف الله عز وجل بالسفول فإنه كفر، أما من قال بأن الله كان ولم يكن شيئا معه وهو الآن على ما كان فإنه ليس بكفر. فيفرق بين قول الجهمية وقول الأشاعرة، فقول الجهمية كفر، أما قول الأشاعرة ليس بكفر لأن فيه شبهة لهؤلاء القوم، فإنهم استدلوا بحديث ضعيف أو موضوع أو زيادة في حديث في ذلك. وعلى ذلك نقول أن إنكار العلو الأصل أنه كفر بالله عز وجل، ولكن لوجود الشبهة فإنه يفرق، فمن وصف الله عز وجل بالنقص فقال بأن الله معنا في الأرض أو حال بنا أو وصف الله عز وجل بأنه في السفول في ذلك فإنه يكفر، أما من قال بأن الله كان ولم يكن شيئا معه وهو الآن على ما كان فإننا نقول أنه لا يكفر لوجود الشبهة. طيب ما الفرق بين الاستواء وبين العلو؟ نقول هناك فروق بينهم، وسبق الكلام على هذه المسألة، فمن يذكرنا بذلك؟ الفرق الأول أن نقول ها من يفرق، من يذكر الفرق بين صفتي الاستواء والعلو؟ بندر نقول أن العلو إنما هو علو على كل شيء فهو علو مطلق، أما الاستواء فهو علو خاص على ماذا؟ على العرش. وعلى ذلك هل يجوز لأحد أن يقول بأن الله عالي بأن الله مستوى على الأرض؟ نقول لا، ولكن نقول بأن الله عالم على الأرض، أي بمعنى أن علوه على كل شيء الأرض والسماء وغير ذلك. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني الاستواء صفة فعلية، وأما العلو فإنه من الصفات الذاتية. هذا إذا قلنا بالتعريف، بتعريف يعني هذا يندرج تحت ضابط تعريف الصفة الفعلية، وإن كان هناك فرق بين أو خلاف بين العلماء في تعريف الصفة الفعلية. طيب الثالث نقول أن أدلة العلو ما هي؟ الكتاب والسنة والعقل، أي دل العقل على ماذا؟ على علو الله عز وجل. أما الاستواء فإنه مقيد بالكتاب والسنة ولا مدخل للعقل في ذلك، على ذلك نقول أن العلو أدلته أكثر من أدلة الاستواء. رابعا نقول بأن الاستواء نوع من أنواع العلو، فالاستواء نقول أنه من العلو، فالعلو أعم من الاستواء. طيب نقرأ السلام عليك. قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. تعيد الآيات. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقوله أأمنتم من في السماء. أأمنتم من في السماء، أبو ذر فسرنا أو تكلمنا في دروس سابقة على قول أأمنتم من في السماء، وأن لها أوجه في التفسير. الأول أأمنتم الذي في السماء، تأكد أأمنتم من في العلو، فسرنا السماء بالعلو فيكون المعنى أأمنتم من في العلو، هذا التفسير الأول. الثاني بندق بمعنى في بمعنى على، فيكون المعنى أأمنتم من على السماء، أي بمعنى أنه عال على كل شيء. فالسماء ليس المقصود فقط هو السماء التي هي الأجرام، بل كل ما هو عال يسمى سماء. نعم السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين، ومن هو هذا حسين؟ هو والد عمران، والد عمران بن حسين. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حديث حسين نقول أنه حديث ضعيف، ولكن قد يقول قائل لماذا المصنف رحمه الله تعالى يذكر أحاديث ضعيفة مع أن ما في الصحيح البخاري ومسلم وغيرهما غنية عن الأحاديث الضعيفة. نقول أولا الرد على هذه الشبهة، أولا أن المصنف رحمه الله تعالى يأتي بالأحاديث التي هي غير مشتهرة، لأن الأحاديث التي في البخاري ومسلم أحاديث معروفة، فهو يأتي بالأحاديث التي ليست معروفة، لأن الأحاديث المعروفة مشتهرة بين الناس فيتركها للناس. ثانيا نقول أن هذه الأحاديث قد يصححها بعض العلماء، أو أن المصنف رحمه الله تعالى يرى تصحيح هذه الأحاديث، ومع ذلك نقول أن الكتاب مختصر، فالأولى أن يقتصر على ما كان صحيحا في ذلك، مع أن أدلة العلو نقول أدلة كثيرة، بل ذكر بعض العلماء أنها أكثر من 2000 دليل. السلام عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أن نقول أن هذا الأثر ضعيف. السلام عليك. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. وهذا الحديث يسمى بحديث الأوعال، وحديث الأوعال أكثر العلماء على تضعيفه، وإن كان الشيخ الإسلام تيمية كما سبق لكم في العقيدة الوسطية يقول رواه أبو داود بسند جيد فيصححه شيخ الإسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. نعم، وهذه فيها فائدة وهي قول مما أجمع السلف رحمهم الله على أن هذه الصفات التي سبقت نقول أنها من الصفات المجمع عليها، فيمكن للإنسان أن يستدل بها على أو يستدل بالإجماع على ذكر الإمام رحمه الله تعالى، فيقول صفة النزول والتعجب والضحك من الصفات المجمع عليها، دل على ذلك قول ابن قدامة رحمه الله تعالى حيث قال مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وفضوله. نعم. حسن الله عليك. سئل قال المصنف رحمه الله سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. نعم. وقول الإمام مالك رحمه الله تعالى أو السؤال كيف استوى، فقال الاستواء غير مجهول، أي بمعنى أن الاستواء معلوم المعنى، أن الاستواء معلوم المعنى، فالاستواء بمعنى العلو والارتفاع الصعود والاستقرار وغير ذلك مما ذكر السلف. والكيف غير معقول، أي أنه مجهول المعنى، لا يمكن لأحد أن يعقله في ذلك، وإنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. ثم قال والإيمان به واجب، أي الاستواء الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيف بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. وهذا الجواب من الإمام مالك رحمه الله تعالى من أعظم الأجوبة التي فيها إثبات الحق، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المقولة للإمام مالك قول الإمام مالك من أنبل جواب وأشده استيعاب، لأن فيه نبذ للكيف وإثبات للصفة. لنقول أن هذا أو هذه المقولة من الإمام مالك رحمه الله تعالى هي ميزان يصح أن نستدل به في كل صفة، فإذا سألك سائل عن كيفية العلو، كيفية النزول، كيفية الضحك، كيفية أي صفة من الصفات، فيمكن للإنسان أن يجاوبه بما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. Thank you.